بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء، كتاب البيوع. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على أحكام الرهن، وياريت يعني أتمنى ان كل الاخوة يعني يكون الكتاب معها امامها، يعني تشتري الكتاب. كتاب يعني سعره بسيط جدا، هو مجلد واحد صغير، وياريت الاخوة تحاول يكون الكتاب معها وتقيد الزيادات التي نذكرها. الباب الرابع في الرهن احنا انتهينا منه، نبدأ في الباب الخامس في السلم. يقول السلم وفيه مسألتان. المسألة الأولى في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك. طبعا اللي مش هيتيسر معاه ان شراء الكتاب، هو موجود في المكتبة الشاملة، موجود وورد، وموجود أيضا على الشبكة، موجود مصور، فممكن الإخوة نحاول ان هي توفر اي طريقه، يعني اي يكون مع الكتاب ونحن في الدرس. تعريف السلم: السلم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع سلعه آجله موصوفه في الذمه بثمن مقدم. قبل ان نتكلم في التعريف وكذا، انا يعني اوضح لك ما معنى بيع السلم. بيع السلم هو عبارة عن بيع في الذمة. تذهب أنت مثلا إلى أي شخص، تقول له أريد أن أشتري منك كذا أو كذا أو كذا، تحدد الأوصاف تحديدا تاما بما يقطع المنازعة. مثلا أريد أن أشتري مثلا ثلاجة، الماركة، النوع، يعني تحدد كل المواصفات اللي ممكن يكون فيها منازعة بعد ذلك. مثلا لو هو شيء مثلا يقتات، تحدد الكيل أو الوزن. لو شيء مثلا، كل المواصفات تحددها تحديدا تاما بما يقطع اي منازع. هنتكلم عن المواصفات غير الهامة، هنتكلم عن حكمها، لكن المهم انك انت تحدد المواصفات اللي تقطع المنازعة، وتحدد موعد التسليم. هل يشترط ان تكون السلعة عنده؟ لا يشترط. ممكن تكون هذه السلعة غير موجودة عند هذا الشخص في هذا الوقت، ممكن تكون موجودة في مخازنه، ممكن تكون لسه هيشتريها، لا يهم هذه الامور، لكن بتحدد له المواصفات. طب ما ده الآن السلع غير موجودة، فحتى لا يكون بيع دين بدين، لابد أن يكون الثمن كامل وموجود كامل، فتقبضه الثمن كامل. تقبضه الثمن كامل بكم هذه السلعة؟ يقول مثلا بمبلغ كذا، هذا هو الثمن، تدفع الثمن كامل. يبقى أحدهما حال، وده بيع الايه؟ السلم. خد لك، حتى ان الشيخ العثيمين لما تكلم عن، تتذكروا لما تكلمنا عن مسألة التورق، اللي هو زي بيع العينة لكن تبيعه لشخص ثالث، او بيع الثلاثية، تشتري سلعة مؤجلة من شخص ثم تبيعها عاجل لشخص اخر باقل من الثمن. الشيخ العثيمين لما اجازه قال يعني يشترط انه لا يجد من يقرضه او من يتعامل معه بالسلم. فممكن شخص يكون معه شمال ويتعامل بالسلم، يذهب لشخص يقول له اعطني مبلغ كذا وكذا على ان اعطيك مثلا كذا. هو الان الشخص مش هيقرضه، لكن هو يحتاج لسلعة معينة، يقول نعم اعطيك هذه السلعة في يوم كذا، ويأخذ منه المال. فهذه ايضا طريقة للقرض، فذهب اقترض وتكفل بان يبيعها او يعطيه الشيء اللي هو مقابل هذا الثمن بعد فترة معينة، فدي طريقة لتحصيل المال عاجل. بيع السلم: تذهب للشخص تصف له سلعة محددة بالكيل والوزن المعلومين والمدة المعلومة، واخدلك بما يقطع المنازعة، ثم تقبضه الثمن كامل في مجلس العقد. هذا هو بيع بيع السلم. واضح كده يعني التصور العام لبيع السلم، لكن طبعا الكلام يحتاج لتفصيل. السلم والسلف بمعنى واحد. وهو يعني أحيانا يطلق إيه من أسلم في بعض الأحاديث من أسلم، وفي بعض الأحاديث إيه من أسلف. فالسلم والسلف هما إيه يطلق بمعنى إيه، يقال بيع السلف أو بيع السلم، وهو بيع سلعة آجلة. يجي السلعة لازم تكون إيه غير موجودة، لأن لو هي حاضرة يجي بيع حاضر، يجي بيع عادي، لكن السلعة إيه آجلة غير موجودة، موصوفة في الذمة بثمن مقدم. الثمن لابد أن يكون إيه مقدم، حتى لا يكون بيع دين بدين، لابد أن يكون أحد السلعتين حاضر. هذا البيع عكس بيع التقسيط. بيع التقسيط الـ أنت الثمن هو اللي مؤجل والسلعة هي اللي حاضرة. السلم أو السلف في اللغة بمعنى الدفع والتسليم، الدفع والتسليم. والتعريف اللي ذكره الشيخ جيد، يعني بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. دليل مشروعيته هو مشروع فعلي بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. مما يدل على مشروعيته أيضا ما رواه البخاري وغيره عن طبعا عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب بعض الأموال أو بعض الأشياء، فكان يأتينا أنباط. الأنباط دول اللي هم فلاحين من الشام، يعني فلاحين لهم معرفة ودراية بالزراعة واستخراج الماء، وهم كانوا من الشام، فيأتون أنباط من أنباط الشام، يعني فلاحين من فلاحين الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل المسمى. يعني إيه نعطيهم الأشياء اللي هم أخذوها من المغانم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ هذه الأشياء عينية، قد تكون مال، قد تكون أي شيء، هم يحتاجون هذا الشيء، على أن في العام القادم يأتوا لهم مثلا بكذا صاع من تبع القيمة، يعني كذا صاع من الشعير أو الحنطة أو أو الزبيب. قال هنا القال هنا محمد بن ابن أبي مجالد. محمد أبي مجالد ده هو اللي أرسله أبو بردة، وعبد الله بن شداد كلاهما أرسل محمد بن مجالد إلى ابن أبزة وابن أبي أوفى ليسأل، قال اذهب فاسأل ابن أبزة وابن أبي أوفى عن السلف أو بيع السلم. فذكروا أن احنا كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ الغنائم، تأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الشعير والزبيب والحنطة إلى العام القادم. فسألهم، سأل ابن أبزة وابن أبي أوفى أكان لهم زرع، يعني الناس اللي انتوا كنتوا بتتعاملوا معهم بهذه المعاملة السلف أو السلم، تعطوهم أموال ويجيبوا لكم السنة الجاية، هل عندهم زرع؟ قالوا أو قال ما كنا نسألهم عن ذلك، عندهم ما عندهمش لا نسأل، المهم إن هم في العام القادم يأتوا لنا بالكمية التي اتفقنا عليها وحددنا الكيل والوزن التمين لهما، واضح كده؟ يجي لا يشترط أن تكون السلعة عند الشخص، ممكن يشتريها بعد ذلك، ممكن تكون تأتي له بعد ذلك، المهم يحصلها بنفس المواصفات اللي هم اتفقوا عليها. الآن في مسألة تحدث كثيرا عندنا في مصر، وهي مسألة غير جائزة. إيه هي المسألة ديت؟ إن كثير من أصحاب الحدائق اللي هي اللي احنا نسميها هنا في مصر الايه الجناين، عنده جنينه مثلا فواكه موالح اي شيء، فياخذ قرض من بنك او من اي شخص يشتري منه المحصول لمثلا سنه او سنتين او ثلاثه، وهذا غير جائز. طب احنا بنتكلم انه بيع السلم جائز؟ لا، في اتفاق، في اتفاق انه لا، هو في حديث ضعيف لكن ابن قدامه نصص على ذلك وهذا الكلام معروف، انه لا يسلم او يسلف في ثمر بستان بعينه. لا يقول مثلا من البستان الفلاني، طب اذا لم يخرج؟ لا يقول له انا ابيعك ثمر بستاني للعام القادم. طب ما ممكن البستان لا ايه لا يخرج، او اللي يخرج احنا لا نعرف صفاته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. واضح كده؟ يا ريت نركز هذه المساله، نركز في هذه الايه المساله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه؟ خلي بالك، هو انت بتحدد الاوصاف، لو حددت ثمر بستان معين قد لا ينتج هذه الاوصاف، يبقى في منازعه. وهذا لذلك باع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فانت تلتزم ان تاتي له بهذه الثمار او هذه الاشياء، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من باوصاف معينه، سواء كان من حديقتك او من حديقه ايه، حديقتك لم تنتج هذا النوع، لا لا لا اشكال في ذلك، واخد بالك؟ ائتي به من غيرها، من حديقه اخرى. واضح كده الكلام؟ يبقى لا يجوز، لا يجوز السلم في حديقه او في في ثمر بستان بعينه، كما ذكر ابن قدامه وغيره في المغني، في المغني. ايه الحكمه من مشروعيه بيع السلم؟ يقول اجازته الشريعه الاسلاميه توسيعا على افرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا للاموال، يعني ينفق في اصلاح ارضه وزراعته، فايه الحل؟ ومش لا يجد من يقرضه، فيبيح له السلم. بالعكس ده الامر اوسع من كده، ممكن اي شخص مثلا يحتاج لقرض يفعل هذا الامر، يشتري بيع الايه السلم. مثلا انا عندي مثلا صفقه تاتيني بعد كذا، هات مبلغ وانا ايه اعطيك كذا وكذا، ويحدد المواصفات سواء كانت من هذه الصفقه او من غيرها، واخد بالك؟ فابيح له السلم حتى لا تفوته مصلحه استثمار الايه الارض. واضح كده؟ فطالما ان فيها ارفاق ولا تتعارض مع الشريعه اجازها الشرع فيجوز. طيب شروط السلم، المسألة الثانية في شروط السلم. السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك اشترط الصحة اللي هي الشروط السابقة في البيع، بالإضافة إلى واحد، نركز في هذه الشروط، أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. بكيل اللي هي الأشياء اللي إيه؟ اللي تكال، مثلا زي البر، القمح هذا يكال، وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن الأصل إن إحنا نعتبر هذه الأشياء مكيلة أو موزونة بالأصل الشرعي اللي هو معروف عند التجار بأصلها. البر الأصل إن هو يكال، إحنا الآن ممكن نزنه، لا لا نعتبر الوزن، اعتبار الوزن لا يجوز، الأصل في المعاملات أن نعتبر الايه الكيل. مثلا هو لا نأثم إذا كنا هنشتري بالكيل، لا يجوز، لكن الإشكال في استبدال جنس بجنس أو بعد فترة، خلي بالك ليه، لأن هذا وهنوضح المسألة ده يؤدي ممكن الوقوع في ربا النسيئة. فانضباط صفات الكيل، نقول الكيل يعني مثلا 100 كيل، 100 مثلا صاع من كذا، او وزن اللحوم توزن، اللحوم توزن، يبقى ايه اللحوم مش هنكيلها، ها نزلها، او زرع اللي هو يقاس بالزراع، واخد بالك، زي الاقمشه زي الحبال ده تقاس بالايه بالزراع. طب ممكن اشياء لا تنضبط زي الجواهر مثلا، لا هي مكيله ولا موزونه ولا مزروعه، فهذه لا تنضبط فلا يجوز السلام فيها. أي شيء لا ينضبط لا يجوز السلام فيه. وكذلك ثمار بستان بعيني لا تنضبط، قد لا يخرج نوع معين، قد يكون نوع رضيء وخذلك الكمية غير كافية، قد لا يخرج أصلا، فلا ينضبط فلا يجوز السلام فيه. واضح كده؟ يجي لا يجوز السلام في الأشياء التي لا تنضبط. زي إيه؟ زي قلنا زي مثلا الجواهر وبستان ثمر، ثمر بستان بعينه. طب الأشياء المعدودة، ده ممكن يجي سؤال في ديت، يعني هل يجوز السلام في الأشياء المعدودة؟ إن كان الأشياء المعدودة لا تختلف يبقى يجوز إن أنت إيه تسلم فيها عدا. طب إن كانت تختلف كالبرتقال مثلا، في منه أنواع كبيرة صغيرة، أنواع مختلفة فتختلف، واخدلك، فالسلم فيه يكون بالوزن. يجي إذا كان لا يختلف بالعدد فيجوز السلم فيه بالإيه بالعدد، إذا كان يختلف يجي السلم فيه بالإيه بالوزن. اثنين، معرفة اللي الشرط الثاني، معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي. شوف دي اللي تكلمنا عنها، الأصل في المعيار الشرعي في المكيل مكيل والموزون موزون، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. هذا هو إيه الشرط اللي هو ذكره. طب هل هذا الشرط هام مهم في هذه المعاملة؟ احنا ذكرنا ان هي هامة في المعاملات الربوية، واخدلك، يعني انا مثلا ايه لا اقول مثلا كيلو مثلا من او 100 كيلو من البر ب100 كيلو من البر، لا يجوز. ليه؟ لان المماثلة بالطريقة الشرعية، يبقى 100 صاع ب100 صاع، واضح كده؟ لا اقول 100 كيلو ب100 كيلو، اللي يكال يبقى عند المبادلة في الأجناس الربوية حتى لا نقع في ربا النسيئة، المبادلة بالإيه؟ بالطريقة الشرعية في اعتبار اللي اعتبرها الشرع، المكيل مكيل والموزون إيه موزون. واضح المسألة دي؟ ده في استبدال الأجناس الربوية بنفس الجنس. أما في بيع السلم، أنا الآن بيع السلم أنا الآن مش أجناس ربوية أو رخص فيها الشارع، ما احنا قلنا بالنقد الأجناس الربوية بالنقد جائز بالاتفاق، واخد بالك؟ فهذا الشرط يعتبر إذا كان استبدال شيء بجنسه إيه الربوي. أما إذا كان بيع سلم نقد بكذا أو شيء غير ربوي بعين غير ربوية بعين ربوية، هنا لا يشترط الإيه أن يكون اعتبار الصفة الاعتبار المعيار الشرعي له. المهم إن أنا أحدد الايه المسلم فيه تحديدا تما بما يقطع الايه المنازعه، المهم الضبط يعني. واضح كده؟ طيب يبقى الشرط دوت احنا تكلمنا عن ايه تقييده في شيء معين، اما في السلم في الاشياء غير الربويه لا يشترط. المهم ان احنا ايه نضبط الامور ضبطا تاما، سواء كانت اصلا تكال وانا وزنتها فلا ضرر في ذلك. طيب الشرط الثالث اللي هو ذكره، أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. خلي بالك احنا اتكلمنا قبل ذلك، يعني ايه قلنا في شيء اسمه جنس وفي شيء اسمه نوع. الجنس ده هو قدر مشترك بين أشياء مختلفة، وذكرنا مثلا أقول حيوان يعني كائن فيه حياة، حي فيه حياة، فالحيوان هذا يشمل الفرس كائن حي فيه حياة، يشمل الأسد، يشمل الإنسان، واضح كده؟ كل هذه فيها حياة، فيها حياة، فالقدر اللي يجمعهم اللي هي الحياة، لكن كل واحد يختلف بقى في صفات تميز الإنسان عن باقي الحيوانات، واضح كده؟ فالقدر المشترك بين مسميه جنس. الأفراد ديت اللي هي أفراد الجنس تسمى أنواع، تسمى أنواع، يبقى الجنس ثم تحته الايه الأنواع. أنا كل نوع يتميز. فالإنسان أقول عنه حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، ده القدر المشترك. تميز عن غيره بأنه ايه ناطق. ناطق يعني مش متكلم، لا ناطق يعني عنده قدرة على التفكير، خد بالك عنده القوة العاقلة. فأنا الآن ميزت بين الإنسان والإيه وباقي الأنواع الأخرى. فأنا عندي جنس وعندي إيه الأنواع. فهو يقول واضح جزئية الجنس والأنواع. فيقول أن يذكر جنس المسلم فيه يقال الأعم ونوعه ويخصص بصفاته المميزة له، يعني يذكر بعض القيود التي كمان الأنواع تميز عن باقي الأنواع. ما ممكن الأنواع لها أفراد، الأنواع لها إيه أفراد. مثلا أقول المكيل، إيه هو اللي يكال؟ البر، الشعير، ده يكال وده يكال، التمر. طيب ما في فرق. خلينا داخل الإيه البر اللي هو القمح. القمح ده نوع من المكيل. طيب ما هو ليه أنواع فتسمى أفراد. في مثلا ايه قمح مكرونة، مش عارفه قمح ايه تاني، واخد بالك. المهم ليه انواع، القمح ده ليه انواع، واخد بالك. التمر ليه انواع. هو يقول تذكر الجنس والنوع بالصفات المميزة ليه بحيث ان تقطع المنازعة تامة. منازعة ايه؟ منازعة تامة. فمثلا نقول هذه 100 جنيه بمئة صاع. خلي بالك هذا كده ايه صاع، هذا ايه اول شيء اول جنس. بعد كده دخلنا ما اللي يكلب الصاع ده يعني مكيل، خد بالك. صاع حب، يجي حبوب، الحبوب دي جنس يدخل تحتها ايه، خد بالك بر. يبقى صاع حب بر، يجي ذكرنا الجنس والنوع. ممكن نقول ايه بر مكرونة مثلا، يجي صفات مميزة لي، يجي انقطع الموضوع، يجي 100 جنيه بمئة صاع حب بر من المكرونة. والصحيح الصحيح انه ان ذكر النوع اللي هو الاخص، واخد بالك، يكفي. فانا لا يشترط ان اقول ايه مثلا حب، أنا لو ذكرت البر خلاص يكفي. لا يشترط أن أذكر الجنس، لا أذكرها كشرط، وطبعا الأفضل، لكن لا أذكر أنها كشرط. فإن لم يذكر، لو قال مثلا هذه 100 جنيه بمئة صاع بر، بر مثلا مكرونة، يحصل الأمر بما يقطع المزاع. نعم يحصل. يجي لا يشترط ذكر الإيه الأعم، فيكتفى بذكر الإيه الأخص، لأن ده أخص إيه شيء يدل على المضمون أو المسلم فيه. بصفاته المميزة له، الصفات المميزة اللي يختلف بها الثمن ويرجع في ذلك لأهل الاختصاص اللي تؤدي إلى التنازع. لا أنت هذا النوع أرخص من هذا النوع مثلا بمبلغ كذا، وده أغلى من هذا، يجي أنا في هذه الحالة لابد أن أذكر الصفات المميزة اللي يختلف بها الايه الثمن حتى لا تحدث الايه المنازعة. لكن الاشياء التي لا يختلف بها الثمن او يختلف بها الثمن اختلاف بسيط، هذا معفو عنه، ان ذكره فنعم، وان لم يذكر فيعفى ايه يعفى عنه. الشرط الرابع ان يكون دينا في الذمة، ان يكون دينا في الذمة. ايه معناها؟ يعني المقصود انه لا يصح السلم في عين محددة زي ما ذكرنا. ليه؟ لان المسلم فيه ان كان معينا، مثلا اقول ايه اسلمتك 100 درهم بهذه العين. طب ايه الحاجة، ايه الحاجة فيه الى السلم اذا كانت موجودة؟ ده بيع ناجز. يجي لا من شروط السلم تعرفوا كده ان لابد ان تكون الايه المسلم فيه دينا في الذمه. خمسه ان يكون مؤجلا، ده تاكيد للكلام السابق، يعني ما يكونش حاضر، يعني دين في الذمه ومؤجل بعد يوم بعد يومين بعد سنه بعد سنتين، مهم تحديد الموعد بما يقطع الايه المنازعه. سته ان يكون الاجل معلوما ومحددا من الطرفين، واضح الكلام. سبعه ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل التفرق، وده شرط. وكان انا يعني رايت فتاوى كثير من العلماء بيتكلموا في السنه وما يحطوش هذا الشرط، فاذا بيع دين بدين او بيع كلا بكلا، وان كان الحديث فيه ضعف ام لكن في اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين او الكلا بالكلا، يبقى لابد ان يقبض الثمن في مجلس الايه العقد قبل التفرق. 8 كون المسلم فيه مما يغلب وجود مما يغلب وجوده عند حلول الاجل، يبقى يغلب على الظن ان انا ان يكون موجود عند حلول الاجل حتى يسلمه في وقته، فان لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لانه غرر. ده ايه ده كلام، ولكن في تقييد هذا الكلام. طيب اذا وافق وتعذر التسليم، يعني تعذر التسليم للمسلم فيه، ماذا يفعل؟ هنا هو مخير بين الصبر او يفسخ الكل، يعني تعذر تسليم الكل او البعض، اما ان يفسخ الكل او يصبر على الكل، واضح كده، او يفسخ البعض لو لا يستطيع ان هو ايه يقدر، اه انا اخذت منك جزء مثلا بكذا وانا اريد المال اللي انا ايه دفعته لك في الاول، يجي اخذ جزء او يفسخ العقد في الكل، انا اريد الايه الثمن ولا اقبل، ليه؟ لان هو تعذر، او يصبر سواء صبر على الكل او على الايه او البعض. طيب الان هو سواء فسخ في الكل او في البعض، هو ماذا يريد؟ يريد المبلغ اللي هو دفعه في البدايه ياخذه ايه طبعا بلا زياده. طب اذا كان الشخص انفق هذا المال ولم يبق منه شيء عنده، في هذه الحاله ياخذ ايه مثله، لو ده لو مثلي او قيمته ان كان متقوما، زي ما ذكرنا في المره الايه السابقه ان احنا ياخذ اما المثليات ان كان مثليا ياخذ مثله، وان كان متقوما ياخذ ايه قيمته. القيمه هنا تكون وقت الايه، لو انتوا اجبتوا على السؤال كده مركزين معايا وفاهمين اللي سبق، القيمه تحدد هنا وقت العقد ولا وقت الاعصار؟ ذكرناها في المره الماضيه. مش معايا، اذكر السؤال مره اخرى. الان هو اعصر، ايوه وقت الايه وقت الاعصار، يتقوم وقت الايه الاعصار. احنا ذكرنا هذا الكلام في المره الايه المره السابقه، لان هذا الكلام ممكن انت دي فتاوى الفقهاء ان تعين عليه في هذا الوقت السداد، فتعين عليه في هذا الوقت السداد، هو مطالب في هذا الوقت السداد مبلغ كذا، ممكن يكون ده بعد فتره كبيره، خلي بالك يكون بعد سنه او سنتين تغيرت القيمه. لو لو لو ذكر ان هو ياخذ ازيد فده نقع في الربا، واخد بالك؟ لكن متى يكون التقويم؟ التقويم وقت الاستحقاق اللي هو وقت الايه الاعصار، وهذا هو ايه الاصل. طيب في بعض الشروط الاخرى، يعني احنا لن نطيل في ذكر باقي الشروط، لكن هي شروط هامه. هو ذكر 8 شروط. الشرط التاسع يجب أن يكون رأس المال والمسلم فيه مختلفين جنسا، ودي مفهومة من الكلام، لازم يكونوا مختلفين جنسا بحيث أنه يجوز النسيئة فيهما، واخد بالك؟ يعني لا يجوز أن أنا أعمل سلم في الذهب والفضة أحدهما بالآخر، وده جنس واحد، خد بالك؟ احنا قلنا الذهب والفضه دول جنس النقد، الاثمان، يبقى لا يجوز ان انا ايه اسلم فضه بذهب او ذهب بايه بفضه، دول اجناس روايه ما ينفعش فيهم الا ان يكون يدا بيد. ممكن بر بتمر؟ لا يجوز. ليه؟ لان دول اجناس ربويه متفقين في العله، واخد بالك، في عله الربا. يبقى لا يجوز ان انا اسلم بر بتمر. ليه؟ لان الاجناس الربويه اشترط فيها التقابض والسلم اشترط فيه التاخير فافترقا. ده شرط هام جدا، هو مفهوم ضمنا من الكلام، انه لا يجوز السلم في الاجناس التي يقع فيها الايه الربا. واضح كده؟ طيب، لكن احنا خلي بالكم، احنا ذكرنا قبل ذلك ان يجوز بيع الاجناس الربويه بالنقد بالمال، مش ذهب سبائك، لا بالمال، كذلك العملات الورقيه او الفلوس او النقد اخذناها قبل ذلك. الشرط العاشر، لا يصح بيع السلم، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. اصل انت في نهي عن ربح ما لم يضمن، وانت لم تملكه بعد. انا مثلا اعطيتك 100 جنيه مقابل 100 ايه صاع بر مثلا في وقت معين، بر كذا مثلا، بر مكرونه مثلا، هل يجوز لي انا ان اعطيك الفلوس وانا لم اخذ بعد ولم اتملك ال 100 صاع ان ابيعها؟ لا يجوز. ليه؟ لان انا لا اضمنها، هي في ضمانك انت، فلا يجوز ربح ما لم يضمن. ثانيا، انا ايضا لم املكها، اخدرك، فلا يجوز بيع في هذه الحاله. طب هل يصح هبة المسلم فيه قبل قبضه؟ أهبه، مش البيع لا يجوز، لكن أنا أقول إيه، أنا ههب 100 صاع ديت لأي شخص أو لنفس الشخص اللي أنا إيه أجريت معه السلم، أعطيته المال، يجوز. نعم يصح. لماذا؟ لو كانت هي للمسلم إليه كأني أبرأته، وال100 جنيه اللي انا اعطيتها له كانها انا اعطيتها لي وابرأته من السداد، فكانت صدقت به بها عليه. طب لو كانت لغيره، انا وهبت ال100 صاع من البر هذه لاي شخص اخر غير المسلم معه، غير المسلم اليه يعني، هذا الموهوب له الجديد الطرف الثالث، انا اقول لا، انا لي عند فلان 100 صاع من البر، تأتي بعد عام خذها. هو في هذه الحالة إما غارم أو سالم، إما أنه يغنم ويأخذ هذا المال ويجنه وهبته له، أو سالم لم يخسر أي شيء، فيجوز الهبة، لكن لا يجوز البيع. واضح كده؟ يبقى في فرق بين بيعها لا يجوز، أما لأن لم أملكها ولم أضمنها، أما الهبة فيجوز. يصح، يعني هو احنا ذكرنا لا يصح البيع، مش كده؟ في قيد لهذا، يصح بيع المسلم فيه على المسلم اليه لنفس الشخص نبحله هو، بشرط ان لا يكون منه. ما احنا ذكرنا الهبة لماذا لا تجوز، ذكرنا اما انك انت تهبها لنفس الشخص كانك ابرأته، يعني كانك اعطيته المال المبلغ الاول واخد لك صدق او هبه خلاص، وانا لن اخذ مقابل، فيجوز، واخد لك. واما لشخص ثالث فهو اما ان يقبضها عند حلول الاجل او ان لم يتمكن من قبضها، واخد لك، فهو سالم، يجى اما سالم واما غانم. طيب، يبقى احنا ذكرنا انه يجوز الهبة، ولكن البيع قلنا لا يجوز، لكن يجوز انك انت تبيعه للمسلم اليه بشرط الا يكون بالجنس الايه الربوي، بالجنس الربوي جنس ايه ربوي اخر، لان التقابض انا بحوله ده كده كده جنس ربوي وانا بعتوله بجنس ربوي اصلا، يجي ايه يجي لا يجوز. ويشترط ايضا الا تربح، يجي كده كانك انت ايه قصرت المساله ديت. مثلا اعطيك 100 جنيه على ان تعطيني 100 صاع برج الى سنه، وضع كده، وبعد شهر او شهرين قال المسلم اليه انا اريد اخدلك ان اريد منك ان تعطيني ما في ذمتي، ان اعطي لك ما في ذمتي، فاتفق خلاص انا اريد ان ارد لك الايه ما في ذمتي، فاتفق على شيء من الثمن فجائز. واحنا ذكرنا الشرطين، واخد بالك ان هو ما يكونش ايه باجناس ربويه، عشان كده لو هو بيع اجناس ربويه لم يحصل فيها التقابض، لا اذا كانت غير اجناس ربويه يجوز ان هو يبيع عليه، وبشرط انه لا يربح لانه لم يضمن فلا يربح. ده كان اخر الكلام في بيع السلم. نكمل الكلام على بيع الحوالة ولا ايه؟ انتوا قرروا يعني الاخوة يعني تشبعت ولا نكمل الحوالة؟ انا عايز رد الان، يعني نكمل الكلام على الحوالة ولا نكتفي؟ اخونا يقول نؤجله. الشرط الاخير، الشرط الاخير ان هو لا يربح. انا مثلا اعطيتك خد لك 100 جنيه وقلت لك حاضر، اذكر مره اخرى اخونا مثلا انا اعطيتك 100 جنيه وقلت لك اعطيني 100 صاع بر مثلا بعد سنه، انت جيت بعد شهر او شهرين قلت انا عايز خلاص انا اسلمه لك الان ابرئ ذمتي، خلاص يجوز ان انا اخذ منك شيء وابرئ منك ذمتك، سواء كان هذا الشيء اللي انت تسلمه ليا او غيره، بس بشرط ان ما يكونش اجناس ربويه. لو كان مثلا مال وانت اعطيتنا تديني واخد لك البر يجوز، عشان احنا قلنا يجوز المعامله بالنقد والبر اجل، واخد لك، لكن ما يكونش انا اعطيتك بر وترد لي بر مره اخرى، هنا انت بترد لي اصلا المعامله غير جائزه، المعامله اساسا البر مع البر لا يجوز فيها السلام، واخد لك، شرط ما يكونش اجناس ايه ربويه. طيب يشترط الا اربح، ان انا اخذ منك نفس الايه القيمه، ليه؟ لان انا اصلا لم أضمن هي قبل التسليم المسلم فيه في ضمان من في ضمان المسلم إليه، فأنا المسلم لا أربح لأنه لم يكن في ضماني، فلا أربح ما لا أضمن، ولم أكن قد تملكته وحزته فلا يجوز لنا إيه أربح. وده كلام يعني إيه واضح من الكلام السابق، أن هذه الشروط واضحة مما إيه مما سبق، يعني كأنه تكرار للكلام السابق. طيب يعني معظم اخواننا يقولوا ان احنا ايه نكمل ان شاء الله. اخونا ابو بكر ان شاء الله ممكن ان كان عنده عذر ممكن يجي ان شاء الله يستمعوا من التسجيل. الحواله وفيه مسالتين، جزاك الله خير ان شاء الله، يعني احنا بحيث نحن نستمر في الدرس، لذا احنا يعني جزء صغير اللي احنا اخذناه الحوالة وفيه مسألتين المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، هكذا اتكلم على شروط ايه صحتها يعني. واتكلم على صور معاصرة للحوالة، صحيح حقيقة ان هذا الدرس هام، يعني موضوع الحوالة احنا بنتعرض ليه كثيرا، يعني يمكن السلم موجود في حياتنا لكن ليس بكثرة الكلام على الحوالة. الحوالة الأول ايه معناها كده هو يعني ايه معنى الحوالة؟ الحوالة أنا مثلا لي عندك دين، لي عندك دين مثلا 100 جنيه، أنت لك دين عند شخص ثالث نفس الدين، وهنشوف إذا كان أكثر أو أقل إيه حكم، لكن أنا نفهم الصورة العامة. لك دين عند شخص ثالث، هذا الشخص الثالث يستطيع السداد وغير مماطل، يعني مليء وغير مماطل، فأنت تقول لي، مخدرك تقول لي اذهب واقض دينك، خذ دينك من هذا الشخص الثالث، هذا جائز، هذا يسمى الحوالة، أنت أحلتني عند بقبض الدين من الشخص الثالث، هذا يجوز، خد بالك. وأنا أتكلم على هي دي صورة الحوالة، أنت أحلتني على شخص ثالث. يقول الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إحنا عندنا الآن حد يكتب هذه الكلمات وأنا أكتب وأنا أقولها، الدكتور أحمد يكتب هذه الكلمات، المحيل أو حد أسرع منه، المحيل اللي هو المدين الأول أي من عليه دين، المحيل هو المدين الأول أي من عليه دين، المحتال المحيل هو المدين الأول أي من عليه دين، المحتال من له دين، المحتال من له دين هو صاحب الحق، يبقى المحتال من عليه من له دين فهو صاحب الحق، المحال عليه يبقى ده صاحب الحق، نعم المحال عليه اللي هو المدين الثاني، يبقى من عليه دين للأول، المحال عليه هو صاحب الدين اللي هو المدين الثاني، المحال عليه المدين الثاني من عليه دين للأول، المحال به هو الدين، المحال به هو الدين. طيب يجي المحال عليه المدين الثاني فهو من عليه دين للأول، والمحال هو الدين. طيب الكلام يعني مكتوب أمامكم، الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، من ذمة المحيل اللي هو المدين الأول إلى ذمة المحال عليه اللي هو المدين الثاني أو الثالث، يعني واخد بالك، يجي هو أنت ليك عند شخص مدين ده المدين الأول، هو له عند شخص دين يجي ده المدين الثاني، يجي أنا هي الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل، خد بالك اللي هو المدين الأول إلى ذمة المحال عليه اللي هو المدين الثاني، وده تعريف الحنابلة، ده تعريف الحنابلة. قبل أن نتكلم في التعريف، الحوالة في اللغة هي لغة من التحول اللي هو الانتقال أو التحول في دور، هذا لهذا وهذا لهذا وممكن لشخص ثالث وشخص رابع وهكذا، يجي التحرك في دور. ممكن نعرفها اصطلاحا ان هي بحيث ان احنا نضيف بعض القيود هنا، لان هنا في قصور في التعريف، وان كان ده تعريف الحنابلة، نقول هي عقد يقتضي يستلزم يعني انتقال الدين من ذمة الى اخرى تبرأ به الاولى، اضافة تبرأ به الاولى وكلمة من ذمة الى اخرى، خد بالك الانتقال افضل من نقل، لان هو لازم النقل، اذا نقلت انتقل، فيدل عليه وزيادة ويدل على امكان تعدد الانتقال، ممكن انا هو أنا لي عندك مال، أنت أحلتني على شخص، الشخص هذا أحال على شخص آخر، وشخص آخر أحال، فممكن يحال على مدين ثاني وثالث ورابع وهكذا، أخد لك ممكن. فتبقى إيه الإحالة أفضل من الإيه، يبقى إيه عقد يقتضي انتقال، يعني في عدة إحالات. والانتقال ليخرج الكفالة، الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، وإحنا نتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله. الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فتخرج بكلمة إيه الانتقال. القيد اللي إحنا أضفناه تبرأ به ذمة الأول، دي مهمة، دي مهمة، هي مش مذكورة في التعريف، مع ان بعض الحنابلة لما ذكر التعريف اضافوا قيد به ان هي تبرأ به ذمة الاول، والافضل ان نص عليها في التعريف تبرأ به ذمة، لان خلاص انا ابرأتك وانت قبلت الحوالة، او اذا كان هذا مليء وغير مماطل يجب عليك ان تحتال، تذهب تحال عليه، فهنا تبرأ ذمة الايه، خد لك المحيل، تبرأ ذمة الايه المحيل، ويجب على المحتال ان يحتال الى المحال عليه بالمحال به. طيب. هي مشروعة لما فيها من الإرفاق، يعني هي الأفضل إن لما فيها من إبراء الذمم، لما فيها من إبراء الإيه الذمم، أنا أبرأت ذمة وأحالتك، وفيها نوع إرفاق إن أنا يعني إيه أرفقت بك، مش لازم أطلبك أنت، أنا لي مالي أو المبلغ الدين، فأنا أخذ من إيه من غيرك، فيها إيه إرفاق أيضا، وفيها إبراء الإيه الذمم، وفيها تبادل مصالح بين أفراد الأمة، والتسامح وتسهيل الإيه المعاملات. طيب. الحوالة هي عبارة عن استيفاء مش بيع، واخد بالك؟ لذلك لا، ودي مهمة، لا يشترط فيها رضا المحتال اللي هو اللي للدين، المحتال اللي هو من له الايه الدين، لا يشترط رضاه، بل يجبر بالشرع. اخذلك بالاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتبع، اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، امر لازم لابد، طالما ان هو مليء وغير مماطل يجب عليك ان تتبع الحوالة، ويجب عليك ان فلا يشترط رضا المحتال. لذلك هي استيفاء وليست بيع، لو بيع لا لابد طبعا، البيع لابد فيه من الايه من الرضا، لهذا ليس ببيع، فلا يشترط ايه رضا المحتال. طيب اذا كان احال المدين دائنه على مفلس، ده مفلس، ده نفسه يقول من أحال من إيه من أتبع على مليء، مليء يعني استطيع السداد، معه السداد، لكن لو أحيل على مفلس في هذه الحالة لا يجب، ويرجع بحقه الحوالة بالكسر، ويرجع بحقه على المحيل. ليه؟ لأن أنت أحلت على، أخذ بالك، على مفلس، الفلس ده عيب، وأنا لم أرضى به، يجي لي حق الإيه الرجوع في هذه الحالة. في شروط صحتها، اشترط لصحتها شروط. واحد، رضا المحيل، رضا المحيل. طبعا المحيل اللي هو مين؟ اللي هو المدين الاول، يعني ايه اللي عليه الدين، لابد ان يرضى، لان انا اعتبر انا اللي عليه الدين، انا مخير في جهات القضاء، خد بالك، لا يتعين علي ان انا يعني اسدد من هذا الشخص او من هذا الشخص او باي طريقه. المهم ان انت ايه اعطيك دينك، فلا اقهر على جهه معينه. انا ليه عندك تقول لا لابد ان تحيلني على شخص فلان؟ لا لا يشترط. يجي انا الارض انا اللي احيلك، واخد بالك؟ يشترط ان انا ايه ارضى، انا احيلك على فلان خلاص. لكن رضا الايه المحتل لا يشترط، طالما انه احيل على مليء او غير مماطل يجب عليه الايه. طب هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا يشترط رضا المحال عليه، طالما ان المحيل له دين عند هذا الشخص لا يشترط رضا. طيب بعد ذلك يقول كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة. قدرا نفس القدر، لكن لا يحيل 10 دراهم على 8، لو يحيل 10 دراهم على 8 لا يستوفي. طب لو العكس، لو حل 8 دراهم على 10 يجوز، الفاضل يبقى لصاحبه. واضح كده؟ يجي يتفق في المقدار وفي الجنس، مثلا 100 صاع بر ب100 صاع بر، لكن لا يكون ب100 صاع شعير. واضح كده؟ طيب تقول لي بر ببر مع التأخير مش ده ربا؟ هذه ليست بيع، هذا استيفاء. كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، يعني رديء على رديء، جيد على جيد. طيب 3 أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. دينا مستقرا يعني ثابتا ثبوتا لا فسخ فيه ولا يقبل الفسخ، زي مثلا واحد ليه عند شخص أجرة بعد تمام العمل، باع منه بيع وله ثمن المبيع، ليه عنده قرض، عمل له جناية فليه أرش مثلا أرش الجناية وغرم الجناية، يجي دي أشياء ثابتة، خد بالك ثابتة في ذمة المحال عليه. طب ايه هو غير المستقر؟ مثلا كدين الكتابة، دين الكتابة انت لو عندك عبد وكتبته هو ممكن ايه لا يستطيع ان هو يؤدي، فهذا دين غير مستقر. انا ليا دين عند العبد لما يسدد لي دين ثمن عتقه او الكتابة فيكون حر، لكن هو لا يستقر ملكي على دين الكتابة الا ايه باقباضها، فهنا في هذه الحالة فضلك هذا دين غير مستقر فلا يجوز الإحالة عليه لأنه قد يعجز نفسه. مثلا مهر المرأة يعني قبل أن يدخل بها، خد لك ما ممكن تطلق قبل الدخول، يجي لها النصف، يجي هنا غير مستقر، أنا مش عارف المهر تأخذ كامل ولا تأخذ إيه نصفه. طب افرض كان فيها عيب وفسخ فسخ العقد بالعيب، يجي لا تستحق هذا المهر، خد لك المهر على من قرر به فلا يستحق عنده. يجي هذه ديون غير مستقرة، يجي يشترط أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. واضح كده؟ أصلا غير المستقر هو لا يستطيع أن أنت ما لا يستطيع إقباضه، خد لك. والحوالة لازم يكون فيها إلزام المحال عليه تدلك بإقباض الدين فلا يجوز. يقول يترتب على انعقاد الحوالة الصحيح حسب ما ذكر انتقال الحق، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هي دي اللي احنا ذكرناها في التعريف اللي هي ايه؟ إبراء الذمة. تبرأ ذمة المحيل. طب لو المحال عليه أعصر لا يرجع عليه. ليه؟ لأنه أبرأ ذمته، خلاص برأت ذمته، طالما أنه كان مليء واستطاع السداد وعند سداد أعصر، خلاص أنا الدين أصبح بيني وبين الثالث، هذا المدين الثاني، وطالما حصة الحوالي وأنا قبلت إجا في هذه الحالة وكان مليء وغير مماطل، ففي هذه الحالة تبرأ ذمة الإيه؟ المحيل. ده بخلاف لما يكون هو معسر لا أرجع ولا تبرأ ذمتك. إذا كان مماطل أرجع ولا تبرأ ذمتك وأنا علمت، لكن بعد ما يكون أنا سألت عنه لقيته غير معسر ومليء، فهذه الحالة أقبل وتحال وتبرأ ذمة الإيه؟ المحيل. في جزئية بس كده ممكن يعني تعتبر صعبة شوية. احنا ذكرنا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. في شرط في هنا ممكن شيء يلتبس، لا يشترط للحوالة استقرار المحال به. لذلك احنا قلنا ايه؟ يشترط ان يكون دين مستقر في ذمة المحال عليه، واخد بالك؟ لكن انا المال نفسه لا يشترط ان يكون مستقرا. مثلا خليك ايه، مثلا ايه الاشياء اللي غير مستقرة؟ صدق المرأة مثلا قبل الدخول هو غير مستقر، لكن انا الدين نفسه ده غير مستقر، انا ممكن اقبضها الثمن، واخد بالك؟ احيلها. ممكن الزوج لزوجته قبل الدخول يحيلها باقباض الصدق من شخص ثاني. يا خلاص هو تحجل، له ان يسلم الدين قبل استقرار، واخد بالك؟ فالحوالة تكون مقام الإقباض، فأنا هي لها عند المهر، فأنا إيه أحيلها بقبض المهر قبل أن إيه يستقر، يجوز. طب العبد ليه إن هو يسلم سيده مثلا في خلال هذا العام مبلغ كذا يشتري منه نفسه؟ طب هو حاله أنا لي عند شخص، العبد يقول لي عند فلان مال هو مقدار، فأيحيل سيده الإقباض هذا الإيه قبل العام، خذلك فيجوز. إيه لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به، خد بالك؟ له أن يسلم المدين، له أن يسلم الدين قبل استقراره. والحوالة كما ذكرنا تقوم مقام الايه؟ التسليم. طيب يقول من الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. إيه الصورة بتاعتها؟ يقول أن يقوم، ننتبه للكلام ده، أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك ويطلب منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد أخرى نظير عمولة يتقاضاها البنك، وهو أجاز الحوالة فيجيز هذه الصورة. في فتوى طبعا موقع الإسلام سؤال وجواب، يعني فتوى بتكون دقيقة، واخد بالك؟ بيكون غالبا بيكون فيها أبحاث. المهم في سؤال شخص يقول ذهبت إلى مكتب للصرافة في بلدة معينة، طلبت منهم تحويل مبلغ 15,000 دولار إلى دبي مثلا إلى مكان آخر، فطلبوا مني أن أسلمهم المبلغ اللي هو 15,000 دولار بزيادة إلى مبلغ آخر 150 دولار مثلا، قالوا هذه عمولة تحويل، فيسأل هل هذه العمولة جائزة؟ هذه المعاملة جائزة يعني؟ فالجواب يقول أولا هذا النوع من الخدمات أو الأعمال المصرفية اللي هو يسمى بالحوالة، العلماء بيعرفوا أن هي الأمر الصادر من مصرف أو من مؤسسة بناء على طلب العميل إلى مصرف أو مؤسسة أخرى سواء داخل البلد أو خارج البلد، ممكن يكون لفرع آخر للمصرف، ليدفع ذلك المصرف المحول إليه مبلغا معينا من النقود إلى شخص مسمى. في جزئية هو ذكرها أنا يعني إيه هتكلم عنها بعد ما خلص الفتوى. ويقول وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود، يعني يحولها من عملة إلى إيه، من عملة إلى إيه أخرى، يعني بالدولار ويقبضها بالريال مثلا وهكذا. يقول هذه الحوالة المصرفية ليست قرضا من العميل للبنك، وليست حوالة بالمعنى اللي احنا تكلمنا عنه، خد بالك، لان قصد العميل من هذه العملية نقل المال اللي بحوزته الى مكان معين، فبيوكل المؤسسة بنقدها بنقله ويعطيه يعطيها اجر الايه النقل. دكتور يوسف الشبيلي يقول العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة. ليه؟ لانها عوض عن توكيلي، توكيل البنك، يعني انت وكلته، العميل وكله، فنظير هذه الوكالة باقباض وبالنقل ياخذ هذه الايه العمولة. فنقل النقود هو المقصود بالعملية من البداية، فهذه العمولة ليست للايه للحوالة ولا للقرض، عشان ما نقولش بقى نخش في الربا ولا كذا ولا واخدلك، ولا مقابل للحوالة، واخدلك، انت تحال ان احيل على مليء فليتم، ما فيش زيادة، الدين بتقبضه بنفسه، لكن هنا فيه انت نقلت وعطيته دين وتقبض من مكان تاني وهو خد زيادة، فلا هي ليست هذه الحوالة، دي نوع جديد، فهي ليست العمولة دي مقابل الحوالة ولا مقابل القرض. اما كونها، والكلام هام، اما كونها ليست مقابل الحوالة فلان العميل لا يقصد التحول من البنك، لا يقصد التحول الى البنك المحال عليه، لا يقصد ان هو البنك الاخر، واخد بالك. يدل على ذلك ان الحوالة الشرعية فيها ارفاق بالمحيل، بالمحيل، ولهذا يكون طلب التحويل منه، فهو الذي يطلب من الدائن التحول الى المحال عليه، بينما في الحوالات المصرفية يكون الطلب من الدائن، واخد بالك، للمحتال، يعني يجي الطلب هنا من الدائن، انا ليا المال فانا اللي حطيت وضعتها في البنك عشان ايه، فانا اللي بطلب ان هو يحول لي، بخلاف الحواله اللي احنا تكلمنا عنها، الحواله تكون من المحيل اللي هو المدين هو اللي بيطلب، فهنا ايه افترق الطالب، يجي ليست كهذه الحواله اللي تكلمنا عنها، الحواله المصرفيه ليست كالحواله، فالعموله ليست من اجل الحواله، يجي افترق. طب اما كونها ليست مقابل القرض، لان البنك، البنك هنا هو المقترض، خد بالك، مش المقرض، العمولة المحرمة اللي بياخذها المقرض يجربها، لكن هنا هو هو المقترض، فايه ليست ايه، يجي اذا العمولة اللي بياخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كان اخذ نسبة 2% من المبلغ او باجرة ايه ثابتة. معايا؟ واضح الكلام؟ طيب، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول طب الحمد لله في حد رد، يعني معانا الحمد لله. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الحوالات التي تقدم، التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء كان بدون مقابل أم بمقابل، واضح كده. أما إذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، واخد بالك، والآخر الكلام المهم إيه كده، الموضوع إيه واضح. الإشكال الآن إن يجتمع الصرف مع الإيه، مع الحوالة، تعطيه للبنك المبلغ المال بالريال، تطلب تسليمه في مكان آخر، بلد آخر أو أي مكان آخر بالدولار مثلا أو العكس. هنا اجتمع الصرف اللي هو العملة، فك العملة مع الحوالة، طبعا بيكون فيه فارق، في في هذه الحالة إن صاحب الحوالة المصرفية تغيير عملة، هنا اختلف العلماء. بعض العلماء يرى صحة المعاملة على اعتبار ايه؟ ان الشيك او الاشعار اللي بيتسلمه طالب التحويل من البنك هو قبض حكمي، واضح كده؟ وهذا القبض الحكمي قام مقام القبض الحقيقي، لكن بيشترطوا ان يكون الشيك يحمل نفس التاريخ اللي وقع فيه الصرف، يعني كأنها ايه؟ يدا بيد. يجد أول قول، أول قول إنه يجوز، أنه يجوز، وبيعتبر الشيك إن أنت بتأخذه مقابل الإيه؟ الإقباض، مقابل قبض حكم. إحنا قلنا إيه؟ ذكرنا أن قبض كل شيء بحسبه، واضح كده؟ قبض كل شيء بإيه؟ بحسبه. فالشيك يعتبر قبض. القول الثاني يقول بعدم الصحة، وأنه يجب الفصل بين عملية الصرف بين عملية الحوالة، وأن يحصل في الصرف التقابض الحقيقي، تعطيه الريالات يعطيك الدولارات، ثم بعد ذلك الدولارات تدح عنده وتعمل عملية الحوالة، فيجب فصل حقيقي، واخد بالك؟ أولا تقبض الصرف الحقيقي، يحدث صرف وإقباض حقيقي، ثم بعد ذلك الحوالة. واضح الكلام؟ القول الثالث هو القول اللي الوسط بين القولين، لأن موضوع أنك أنت يحصل إقباض حقيقي في تعسير في العملية، ونحن نقول أن الشيك ده يعتبر وأن العملية تتم مع بعض، واخد بالك؟ فيه تسهيل. لا، الحقيقة أن إيه؟ أن هذا أيضا فيه تساهل. إحنا القول الأقوى يرى وجوب الفصل، أن تفصل معاملة الصرف عن الحوالة، لكن نجيز القبض الحكمي في الصرف، يكون قبض كل شيء بحسبه. فالشيك يعتبر ايه؟ قبضا مع في العرف. يعني ايه الفرق بين هذه وبين الحاله الاولى؟ الحاله الاولى بيعمل نفس عمليتين في وقت واحد، وانت بتاخذ شيك بالمبلغ اللي انت تحيل بيه، واخد بالك؟ اعطيته ريالات وذكرت منه انه ايه؟ يحيلها ب الدولارات، فهو اعتبر ان هو الشيك اللي هيدولك بالدولارات ده اللي هيسلمه هناك، ها، اللي سلمه للشخص التاني هناك يكون في نفس اليوم، فيعتبر كأنه اقباض لك. لا، احنا ايه؟ خلينا نفصل العمليتين، انا اعطيه الريالات واقبضها منه بشيك، مش لازم قبض حقيقي، بشيك دولارات. يجي هنا حصل الايه؟ حصل القبض الحكمي اللي يكون مقام الايه؟ القبض الحقيقي، يأخذ حكمه في نفس الوقت، ثم بعد ذلك أعطيه هذا المبلغ الشيك دوت وأطلب منه تحويله للجهة الأخرى، ولا يشترط أن يكون التحويل في نفس اليوم. بالعكس، هذه الطريقة فيها التيسير، لكن الطريقة الأولى أنه لازم يكون في نفس اليوم، واخد بالك؟ فيها تشديد. آخر مسألة في درس اليوم، مسألة السفتجة، وتقال السفتجة. القول الثالث هو يقول إن لازم نفصل بين عملية الصرف وبين عملية التحويل، واخد بالك؟ فأنا مثلا ذهبت إلى البنك، حاضر الثالث مرة أخرى، أنا ذهبت إلى البنك أريد أن أنا أحول، أنا معي إيه مثلا؟ 1000 ريال، أنا عايز أحول 1000 ريال ديت مثلا، يعني تطلع كم دولار مثلا؟ خلينا مثلا بالمصري، تطلع مثلا 2000 جنيه مصري مثلا. فأنا أحول، أعطي للبنك 1000 ريال وأقول له حولها إلى حساب شخص تاني في مكان معين، واخد لك؟ حولها إلى 2000 جنيه في للشخص ده. هنا حصل عملية مع التحويل تغيير عملة لعملية الصرف. لا، الشرط أن أنا أعمل إن أنا أقول للبنك هذه 1000 ريال أريد تحويلها لألفين جنيه مثلا تبع السعر، فيعطيني شيك بالألفين جنيه، يجي يحصل عملية إيه؟ فصل، عملية الصرف. واخد بالك؟ أنا أخذ الشيك هذا ثم أقول له أريد تحويل قيمة هذا الشيك لشخص جهة أخرى فرع آخر، فيحولها قيمة هذا الشيك جنيه، أحولها بالجنيه. واضح كده؟ يجي أنا اعتبرت الإيه؟ القبض الحكمي بالشيك يقوم مقام القبض الحقيقي، وحصل صرف فصل بين عملية الصرف وعملية الإيه؟ الحوالة. واضح كده؟ وضحت؟ طيب السفتجة، اليوم لو في أسئلة يعني بعد انتهاء الدرس. السفتجة أو السفتجة هي مما يلحق بالحوالة. يقول هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو لنائب المقرض في بلد آخر ليوفيه المقرض. طبعا الكلام اللي ذكره وضحها وقال إن هي فيها خلاف والصحيح جوازها. إيه صورة السفتجة أو السفتجة؟ الأكثر على الضم السفتجة، هي عبارة عن قرض من طرف واحد. طبعا اللي عايز يراجع الكلام يعني عن الحوالة والسفتجة في بحث مكمل لرسالة الماجستير للشيخ بسام العف، واخد بالك الإخوة تراجعه، موجود أظن موجود على الشبكة يعني معظم الكلام هذا منه يعني. خلي بالك مثلا يكون شخص، عشان نعرف الفرق بينه وبين الحوالة، هي نوع منها. مثلا شخص يكون في بلدة معينة، أنا مثلا ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، معي مثلا هناك 1000 ريال، خد بالك هذا المبلغ من 1000 ريال أنا أريد أن أسافر به إلى مصر، فأنا أخاف من مخاطر الطريق أو يضيع مني هذا المال، أو مثلا أنا اشتريت من شخص سلعة ولي عنده دين، المال دين، فبدل أن يعطيني المبلغ في هذا الوقت، واخد بالك، أنا أقول لا سلمه في الوقت المكان الفلاني. هذا الشخص اللي أنا أعطيه هذا، اللي أنا لي عنده هذا الدين أو اللي أنا أقرضت هذا المبلغ، له مال في بلدة أخرى، فأقول سلم لي هذا المال في المكان الآخر، واخد بالك. واضح كده؟ أنا استفدت إيه؟ أمن الطريق، وهو استفاد من المبلغ، إن أنا أبقيت معه المبلغ في بلده، واخد بالك هو يتصل بشخص آخر في مكان آخر له عنده هذا المبلغ أو لي مال في فأنا بعد ما أصل هذه البلد أتسلم هذا المبلغ من هذا الشخص. يبقى أنا استفدت أمن الطريق واستفد هذا المبلغ، ده الواضح من صورة السفتجة. السفتجة في اللغة بمعنى الشيء المحكم أو الشيء المجوف. الشيء المحكم لأن فيها إحكام للأمر وفيها توثيق للأمر، فيها تجنب خطر الطريق. ليه؟ لأن الراغب في نقل المال لو أعطاه لمن ينقله على سبيل الأمانة وتلف معه، طالما هو غير مفرط ضاع علي المال، أنا اللي أضمن مش هو، لأنه على سبيل الأمانة، طالما هو مش مفرط خلاص، واخد بالك. لكن لما يدور على سبيل القرض وتلف منهم فهو هو الضامن لي على المقترض هذا، لان اعطوه قرض تملكه ولابد ان يرده فيما بعد، تلف يجي عليه، اعطوه على سبيل الامانه تلف علي انا، إن لم يفرط. يبقى في هذه الحالة ده وجه الإحكام اللي فيها. طيب، أو من الشيء المجوف، فيها تشبيه للدراهم اللي تخبأ في الأشياء. كانوا زمان لما يجوا يسافروا بمال كانوا يأتوا بعصا ويجوفوها من الوسط ويضعوا فيها المال ويسافروا بها، واخد لك؟ ده كله احتيال لإيه؟ واخد لك؟ عشان خطر الطريق يعني، عشان يسقط عنهم خطر الطريق يحتلوا بهذه الايه الطريقه، فسمت السفتجه بهذا الايه الاسم، من اما احكام الامر، اما احكام الامر او من الايه التجويف. في الاصطلاح تعريفها ايه؟ في الاصطلاح عقد، عقد يقتضي وفاء الدين في بلد آخر، وده لازم بلد آخر ديت غير بلد الدين، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. طبعا عقد يقتضي وفاء الدين، الدين هنا ممكن يكون قرض، ممكن يكون قرض وغيره، مثلا كثمن المبيع، أنا ليه بعت له شيء وليه عنده الثمن دين في ذمتي، فدين أيضا يجي قرض أو ثمن مبيع مثلا نحو ذلك، أو ممكن أتلف لشيء فاللي عنده مال، فكل هذا يدخل فيه الديون. لكن يخرج به العين اللي هي أمانة، الوفاء يكون من المدين نفسه أو من وكيله، يعني هو إما هو يصل البلد يعطيني المال أو من وكيله، فإذا أنا وصلت البلد يقول لوكيله إيه أعطي هذا الايه المال. يجي عقد يقتضي وفاء الدين في بلد آخر غير بلد الدين، غير بلد الدين ده الأصل فيها إن أنا أخشى خطر الطريق. طب لو بلد واحدة كبيرة أنا أسافر من مكان لمكان وفي مخاطر، يجي تقوم مقامها إذا كان في خطر من نقلها إلى مثلا ممكن شخص معين، في ناس بتتربص به إذا خرج من بيته بمبلغ معين أو سافر خارج حدود بلده بمبلغ معين، واخد لك؟ ممكن يسرق منه فيعطيه لشخص آخر يسافر له به، أو كما نقول فهذا تسمى سفتجة. الأصل، الأصل العام إن هي من بلد إلى آخر لبلد آخر، لأن هذا هو الأصل، لأن خوف الطريق يكون في هذا الأمر، وممكن يكون في بلد واحدة إذا كانت كبيرة ويخشى نفس العلة الطريق فيجوز. سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، الأصل إن الدين كتابته غير واجبة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب، القاعدة هنا في السفتجة إن في فائدة بتعود، في فائدة بتعود على المقترض إنه بينتفع بالإيه بالمال وهو في بلده، طب لو هي الأنجة هو انتفع وأنا انتفعت، انتفعت إن أنا أمنت الطريق وانتفع إنه أخذ هذا المال، فالأصل فإن في انتفاع من الطرفين، لا يكون فيها مقابل مادي مقابل النقل. طيب لو فيها أجر، هو قال أنا أخذ منك هذا المال وأسلمه لك في بلد الفلانية مقابل أجر معين، هذا يختلف فيها العلماء. البعض يرى الجواز لأن النفع هنا للمقرض للمقترض، النفع لمين؟ للمقترض، واخد بالك؟ فطالما أن النفع للمقترض ده مش ربا، لأن الربا أن يكون النفع لمين؟ للمقرض. البعض أجاز هذا وكان الأصل أنه لا يأخذ عليها مقابل. طيب إذا كانت السفتجة ضم معها الصرف، يعني تغيير العملة، هل جائزة ولا غير جائزة؟ الراجح في هذا الأمر أنها غير جائزة، سواء كانت دينا أو قرضا. لو كانت دينا يجي ده أنا دين وهيأجله بجنس ربوي، واخد لك؟ نقد آخر، يجي لا، لابد من التقابض. ليه؟ لأن تكون بيع دين بدين وكلاء بكلاء وهي ممنوع بالإجماع. طب لو كانت قرض وخد لك يجي في هذه الحالة وبالصرف لابد فيه من التقابض، يجي في هذه الحالة لا يجوز لعدم الايه التقابض، لابد أن يكون يدا ايه بيد، والأصل فيه عدم التقابض لأن أنا بينقلها في مكان ايه آخر بعد فترة عندما أصل إلى هذا الايه المكان فيتعذر التقابض. يجي في هذه الحالة إذا كانت مع السفتجة صرف أو تغيير النقد عملة أخرى لا يجوز سواء كانت دينا أو قرضا. ده كان آخر الكلام على موضوع السفتجة، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على الوكالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.